أختاه هبي يا ابنة الإيمان الحق بالقرآن أختاه هبي يا ابنة الإيمان غني نشيد الحق بالقرآن وخذ الحياة كريمة من ديننا كوني ضياء في دجى الأكوان فالجيل يركب من حنانك نفحة تطفي عليه حقيقة الإيمان للجيل يمنحه الهدى من يا ترى يهديه للرحمن من غيرنا يا أخت كفأ رسالة من غيرنا يا أخت كفأ رسالة نزلت لقوم كرامة الإنسان فتشرفي أبدا بحمل لوائها لا تخجلي من دعوة الديان حيوا معنا يا إخوانا أخت الإيمان وأعدوها لتعدنا جلد الرحمن مدوها بكل سلاح تتفرج أبطال الساح حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن حيوا معنا يا إخوانا أخت الإيمان وأعدوها لتعدنا جند الرحمن مدوها بكل سلاح تتفرج أبطال الساح حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن في دين الإسلام يا أختي مقامك عالي أعطاكي كل الحقوق مثل الرجال بهن التوسو خيرا قالها أبو الزهراء فلا تصغي كلام أهل الضلال فلا تصغي كلام أهل الضلال حيوا معنا يا إخوانا أخت الإيمان وأعدوها لتعدنا جند الرحمن مدوها بكل سلاح تتفرج أبطال السلاح حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن تحت قدامك كل الجنة انت يا أمي لما أجي لك وأحكي لك بتشيلي همي برك بعد بر المولى ما فيش أسمى ولا أعلى رضاك عني بيدخلني دار السلام عباطي عنك يفصلني دار السلام. حيوا معنا يا إخوانا أخت الإيمان، وأعدوها لتعز لنا جند الرحمن. مدوها بكل سلاح تخرج أبطال الساح، حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن. حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن. أختي في الله أوصيك بلبس الحجاب، حافظي على صلاتك واقرأي الكتاب، وتعلمي فقه الدين ترضي رب العالمين، واحذري من الجاهلين بتمشي بالحساب، واحذري من الجاهلين بتمشي بالحساب. حيوا معنا يا إخوانا أخت الإيمان، وأعدوها لتعز لنا جند الرحمن. مدوها بكل سلاح تخرج أبطال الساح، حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن. حيوا مدرسة الأجيال بنت القرآن.